قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الثالث أي من شروط استيفاء القصاص. قال: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أي أن يؤمن في تنفيذ القصاص بالنفس أو فيما دون النفس، أن يتعدى التنفيذ من الجاني إلى غيره، لأن الشرع لا يظلم أحدا فلا يقتص سوى من الجاني، ولا يتصور ذلك إلا في المرأة الحامل أن يتعدى الاستيفاء إلى غيرها. لذلك قال: وقوله أن يؤمن، أي أن نتيقن بأن في تنفيذ القصاص أو الحد أو القصاص فيما دون النفس لا يتعدى إلى غير الجاني. هو ذكر الصورة التي يمكن أن يكون فيها التعدي في الاستيفاء. قال: فإذا وجب القصاص على الحامل، على حامل أو حائل فحملت. تنفيذ القصاص لا يخلو، إما أن يكون بقتل النفس بقصاص، وإما أن يكون بقتل النفس بحد، وحكمهما في الاستيفاء في الأمن من الاستيفاء واحد كما سيأتي. والقسم الثالث أن يكون الاستيفاء فيما دون النفس، مثل كقطع اليد أو كقطع الأذن قصاصا، أو كفقع العين قصاصا، أو كخلع السن قصاصا، وهكذا فيما يوجب القصاص. وذكر القسم الأول وهو فيما إذا كان القصاص بقتل النفس، فقال: فإذا وجب القصاص، والمراد بالقصاص أي المقاصة بنفس أخرى، مثل لو أن امرأة قتلت رجلا تقتل قصاصا إذا توفرت الشروط في القصاص، وكذلك لو أن امرأة قتلت امرأة أخرى يقتص منها، كما قال سبحانه: أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا كانت المرأة الجانية حامل، فقال: فإذا كان من وجب عليه القصاص حامل أو حائل فحملت، يعني قتلت نفسا وهي غير حامل، فمعنى حائل يعني غير حامل، ثم بعد القتل حملت، فلما أتينا إلى تنفيذ القصاص فإذا هي حامل، قال: لم تقتل حتى تضع الولد، يعني الحامل حين الجناية، أو المرأة غير الحامل حين الجناية ثم حملت بعد الجناية، لم تقتل حتى تضع الولد، لئلا يقتل الولد والولد لم يجني فلا يناله القصاص. قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأن الغامدية لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتظر حتى تضع ولدها، ذلك قال: حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. اللبأ هو اللبن الذي يخرج من الأم بعد ولادتها مباشرة ويستمر أياما، يخرج من ثدي المرأة مع لبنها، وهذا نافع للطفل ويحتاجه الطفل الذي يرضع. هنا الآن ولدت بهذا الحمل وأسقته اللبن. ننظر مسألة أخرى، هل نقيم عليها القصاص أم لا؟ قال: ثم إن وجد من يرضعه وإلا، يعني فإن وجد من يرضعه وضعناه عند من يرضعه وأقمنا القصاص على الأم، وإلا يعني وإلا لم يوجد من يرضعه أو يتضرر إن أرضعه غير أمه تركت حتى تفطمه، يعني لم تقتل حتى تفطم ذلك الصبي، يعني حتى يتم له سنتان اثنتان. هنا الآن الأمور التي نفعلها في المرأة الحامل إذا أردنا أن نقتلها قصاصا، ننتظر حتى تضع الحمل وتسقيه اللبى، إن وجدنا من يرضعه قتلناها قصاصا، وإلا انتظرناها سنتين حتى تفطم الولد. والدليل على ذلك أن الغامدية لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه أتت إليه مرة أخرى ومع الولد كسرة خبز يعني فطم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث وليس القسم الثاني. القسم الثالث وهو فيما إذا كان القصاص فيما دون النفس، لذلك قال وإن كان في الطرف لم يقطع حتى تضع، وإن كان القصاص وإن كان القصاص فيما دون النفس، وذلك بقطع طرف من الأطراف، كما في قوله سبحانه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وكذا لو كان القصاص بقطع الأصبع أو كان القصاص بقطع الكف وهكذا. أي إن كان القصاص فيما دون النفس فلا تقتل حتى تضع، فإن وضعت نقيم عليها القصاص فيما دون النفس ولا ننتظر حتى تسقيه اللبى أو حتى تفطمه، لأن المرأة يغلب عليها ألا تموت بالقصاص فيما دون النفس ويتضرر الولد. أما إن كان يغلب على المرأة أنها إن قطع طرفها يتضرر الولد من ذلك لكون المرأة ضعيفة مثلا أو مريضة، فننتظر حتى تفطم كما في القصاص في النفس. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني وهو قتل النفس بالحد، يعني الاستيفاء بالحد. والمراد بالحد هي التي جاء الشرع بحدها، مثل قطع الطريق، مثل حد قطع الطريق، ومثل الزانية المحصنة. فإذا وجب القتل على مثل هذين قصاصا حدا نفعل ما فعلناه من أمور في القصاص بالنفس. فمثلا لو أن امرأة محصنة زنت، نتبع الخطوات السابقة، إن كانت غير حامل ترجم، وإن كانت حاملا ننتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبى ثم نقيم عليها الحد. وإن كان لا يوجد من يرضعه، من يرضع الطفل، نعطيه أمه فترضعه حتى يبلغ الفطام ثم بعد ذلك ترجم. وهكذا لو كانت المرأة قاطعة الطريق وهي حامل نعمل معها ما سبق. نعم. وبهذا يكون مصنف رحمه الله قد انتهى من باب استيفاء القصاص. فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. قال رحمه الله فصل، أي هذا فصل يذكر فيه من يلزم حضوره في إنفاذ القصاص ونوع الآلة وبما يكون القصاص. قال رحمه الله ولا يستوفى قصاص، يعني ولا ينفذ قصاص سواء في النفس أو في الأطراف إلا بحضور سلطان وهو الإمام الأعظم أو نائب الإمام ممن يقوم بالإشراف على إنفاذ القصاص. والحكمة في ذلك لئلا يتعدى أولياء الدم في القتل، فلا يمثل مثلا بالقاتل أو يعذب القاتل وهكذا. فإذا كان بحضرة سلطان أو نائبه يكون أعدل في إنفاذ القصاص. ولا يلزم حضور الإمام أو نائبه إذا حكم الإمام بقتله وأمر أولياء الدم بقتل المقتول إن رضي ولي الأمر بذلك. والدليل ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وهو ممسك برجل معه وقال إن هذا قتل أخي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال لو لم يقر فعندي البينة، فقال نعم، كنت أحتطب أنا وإياه على شجرة. فأغضبني فقتلته بفأس معي على رأسه فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه ولي الدم: دونك، أي خذه فاقتله. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضره أحد، فدل على أن الإمام إن أذن لأولياء الدم بأن يقتلوه فلهم ذلك. قال: وآلة ماضية، أي لا يستوفى القصاص في النفس أو في الأطراف إلا بآلة ماضية أي حادة، لئلا يتعذب المقتص منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم. ثم بعد ذلك بين بما يكون القصاص في النفس، فقال: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف ولو قتله بغيره. قال: ولا يستوفى، أي لا ينفذ في القصاص في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، أي أن يكون القصاص بالقتل بالسيف فقط، ولو كان قتله بغيره، أي ولو كان الجاني قتل المجني عليه بغير السيف، كان غرقه بالماء مثلا. والذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، هو الحديث ضعيف. وذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أن القصاص بالنفس يكون بمثل ما قتل به القاتل، لقوله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني المساواة في القصاص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رضى يهودي امرأة بحجرين قتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجر بالمماثلة، وردوا على القول الأول بأن حديثهم ضعيف، ولأن المماثلة هي أعدل في القصاص. فلو أن رجلا قتل آخر بحجر نقتله بحجر، ولو قتله بحديدة نقتله بحديدة، ولو غرقه في الماء نغرقه في الماء، وهكذا. وإذا فعل أمرا محرما به فمات، مثل أن شربه خمرا فمات، نشربه بما هو مماثل لما هو محرم حتى يموت، مثلا نشربه ماء كثيرا حتى يموت، وهكذا. وعند الجميع أن الذي يقتص هم أولياء الدم، لقوله سبحانه: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فهو السلطان في إنفاذ القصاص. لكن إن كان أولياء الدم لا يحسنون القتل سواء بالسيف أو بغيره، أو يخشى منهم التعدي، فيوكل أمر القصاص إلى الإمام، والإمام يوكل ذلك الأمر إلى من يحسنه. وأيضا إذا علم من الناس أنهم سيعتدون في المماثلة بالقتل، ويحصل فيه مثلا مفسدة بين قاتل والمقتول من أوليائهما، فيعدل فيه إلى السيف لدرء مفسدة ما قد يحدث من ذلك. وإذا كان القصاص فيما دون النفس فكل طرف يكون بحسبه، فمثلا المقاصة بالأصبع بقطعه بلا حد، والمقاصة بالعين بإخراجها كما أخرجت، والأذن بالقطع، وهكذا. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذا الفصل. باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها، والصلح على أكثر منها. وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص، أي هذا باب يذكر فيه ما يترتب على القتل العمد وما الذي يتعين في طلب القود أو في طلب الدية وغير ذلك؟ والمراد بالعفو عن القصاص أي التنازل والمسامحة عن القصاص، وجعل الله عز وجل هذه الأمة وسطا بين أهل الكتاب في هذا الباب، فاليهود من قتل عندهم قتل ولا دية، والنصارى من قتل منهم لم يقتل وليس له سوى الدية، فجاء هذا الدين العظيم الوسط بالجمع بين الأمرين وهما طلب القصاص أو العفو عن القصاص إلى الدية. والعفو عن القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف. فقوله فمن عفي عن أخيه يعني فمن عفي عن هذا القاتل فاتباع بالمعروف، يتبع أولياء الدم بالمعروف ويؤدي أولياء الدم الدية بإحسان. ومن الكتاب أيضا قوله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بعفوه عزا، رواه مسلم. وقد أجمعت الأمة على جواز القصاص عن القتل إلى الدية أو العفو مجانا كما سيأتي. قال رحمه الله: يجب بالعمد، يعني يجب بالقتل العمد أمران. الأمر الأول القود، يعني يلزم منه القود وهو القصاص، أو الدية أي يلزم منه إن تنازل أولياء الدم عن القصاص يلزم منه الدية، لذلك قال يجب العمد القود أو الدية. قال: فيخير الولي بينهما، يعني يخير ولي الدم إما أن يطلب القصاص وإما أن يتحول منه إلى الدية. فالأمر لأولياء الدم لا للقاتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يقاد وإما الدية. فقوله فأهله بين خيرتين أي أن أولياء الدم هم الذين يختارون أحد الأمرين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يختار هو الجاني، فلو قال الجاني لن ندفع دية وإنما أريد أن تقتلوني، فعلى هذا القول لو اختار أولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية ليس لهم ذلك. لكن الراجح هو ماذا؟ القول الأول للحديث السابق ولقوله عز وجل أيضا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه، فقوله فاتباع بالمعروف يعني يتبع أولياء، يتبع المقتول أولياء الدم، لذلك قال فيخير الولي بينهما. وعفوه مجانا أفضل، يعني عفو الولي عن القاتل مجانا أي عن القصاص والدية، فيعفو ولا يأخذ شيئا أفضل. الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وهذا إذا كان الجاني غير معروف بالعدوان أو تكرار الفعل أو الإجرام، فإن كان معروفا بذلك فعدم العفو عنه أفضل، لئلا يتعدى ضرره إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فمن تكرر منه القتل، فمن قتل ثم عفي عنه ثم قتل ثم عفي عنه ثم قتل، قد يؤدي للقتل ثالث، فإن علم منه ذلك فلا. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بما يتعين القود، بما يتعين طلب القود. وطلب القود يتعين بأمرين. الأمر الأول ذكره بقوله: فإن طلب القود، يعني إذا طلب ولي الدم القود القصاص، ذلك قال فإن اختار القود يعني إذا اختار ولي الدم القصاص فلا يصار إلى الدية، لأن هو اختاره، فقال أنا أطلب القصاص فلا يحول إلى الدية. الأمر الثاني يتعين القود بما أشار إليه مصنف بقوله أو عفى عن الدية فقط، يعني لو قال أنا عفوت عن الدية فقط يعني أما القصاص فلا، فهذا مما يتعين به القود. ثم ذكر مسألة وهي أنه لو طلب القود لا يسقط عنه الأمر الثاني وهو الدية، لذلك قال فله أخذها، يعني لو اختار القود له أخذ الدية بل يأخذ بأكثر منها. فلو كانت الدية مثلا العمد لو 120 من الإبل، فلو اصطلح على 300 من الإبل لهم ذلك، ذلك قال وله الصلح بأكثر منها. وكذا لو اصطلح على الدية بأن يدفع له 5 ملايين مثلا يصح شرعا، لأن الدية عوض عن دم، والعوض عن الدم هذا مال، ولهما أن يصطلحا على مال ولو بأكثر منه. ثم بعد ذلك انتقل إلى بما تتعين الدية، والدية تتعين بثلاثة أمور. الأمر الأول أشار إليه بقوله وإن اختارها، يعني إذا اختار الدية بأن قال ولي الدم أنا أختار الدية أو أنا أريد الدية أو أنا أطلب الدية، فهنا سقط حقهم القصاص وتتعين الدية للقصاص. والأمر الثاني تتعين الدية بما أشار إليه بقوله أو عفى مطلقا، فمثلا لو الشخص قال عفوت عن الجاني هنا يسقط القود وتبقى الدية، يسقط القود لأنه هو الأمر الأعظم في القصاص ويتحول منه إلى الدية. فقوله مطلقا إشارة إلى القود فقط، أما الدية فما تسقط. والأمر الثالث تتعين الدية بما أشار إليه بقوله أو هلك الجاني، فلو أن القاتل لما قتل بعد أسبوع مرض فمات، هنا تتعين الدية لأن القصاص من الميت محال شرعا، وتلزم الدية من تركة الجاني، فينظر كم من مقدار الدية وكم خلف الجاني فيأخذ منها. وإذا لم يكن الجاني خلف شيئا من التركة لا تلزم الدية القاتل، لأنه لم يبق شيء من تركة الجاني، لذلك قال فله أخذها، يعني تتعين الدية بالأمور الثلاثة السابقة. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. قال رحمه الله وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس إلى آخره. قوله وإذا قطع أي الجاني إصبعا من أصابع اليد أو القدم فعفى عنها المجني عنها ثم سارت الجناية، أي سار التلف إلى الكف أو إلى النفس بأن مات من جني عليه بقطع إصبعه فلا يخلو. أولا من قطع إصبعا فلا يخلو حاله من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يطالب بالقصاص، فإذا توفرت شروط القصاص لا نقتص من الجاني حتى يبرأ المجني عنه تماما، فإذا برئ المجني عليه نقتص من الجاني. وإذا طالب المجني عليه بالقصاص ولو لم تبرأ إصابته تلك وطالب بالقصاص واقتص منه ثم مات المجني عليه بعد سريان الجناية لا ننظر إلى ما يطلبه بعد ذلك من دية أو قصاص. مثال ذلك لو أن شخصا قطع إبهام رجل فطالب المقطوع أن تقطع إبهام الجاني، فنقول المجني عليه انتظر حتى يبرأ جرح القطع تماما، فإذا انتظر وبرأ الجرح تماما نقتص من الجاني. وإذا قال لن أنتظر وطالب بالقصاص الآن فاقتصينا من الجاني ثم بعد ذلك سرت الجناية، يعني تأثرت اليد ثم سار هذا التأثر إلى بقية الجسد فمات المجني عليه، وطالب أولياؤه بالقتل أو الدية لا ننظر إليه، لأنه هو الذي طالب بالقصاص قبل البر. والقسم الثاني لما قطع أصبعه قال أنا متنازل لوجه الله، لا أريد شيئا من القطع، لا قصاصا ولا دية. هنا لو سارت الجناية، يعني أثر الجناية لو سارت إلى الكف وإلى اليد مثلا، بل وإلى بقية الجسد فمات، فالجاني بريء لأنه قد عفي عن أثر القطع كما سيأتي. والقسم الثالث لما قطع أصبعه قال أنا لا أطالب بالقصاص وإنما أطالب بالدية، والدية كما سيأتي دية الأصبع عشر الدية، ففي الأصبع الواحد عشر الدية. فلو أن أثر القطع سرى إلى الكف أو إلى بقية الجسد فالدية تكون إلى ما انتهت إليه، فإذا انتهت إلى الكف ففيه نصف الدية، وإذا انتهت إلى الوفاة ففيه الدية كاملة. لذلك قال المصنف رحمه الله عن القسم الثاني والثالث ولم يذكر الأول، لأنه سيأتي إن شاء الله في باب القصاص فيما دون النفس، فقال عن الثاني والثالث لأنه يتكلم في هذا الباب عن العفو عن القصاص، لذلك ساق الثاني والثالث. فقال وإذا قطع أصبعا عمدا ثم عفى عنها، يعني ثم عفى المجني عليه عن ذلك، ثم سرت إلى الكف، يعني أثر القطع الأصبع ضرره أدى إلى تلف جميع الكف فقطعت الكف، أو إلى النفس بأن أثر القطع الأصبع استمر حتى الوفاة. فقال المصنف عن القسم الثاني وإن كان على غير شيء، يعني وإن كان العفو عن غير شيء يعني مجانا، يعني لا أريد شيئا لا دية ولا صلحا، فهدر يعني لا نلزم الجاني شيئا. فلو قطعت الأصبع ثم سرت إلى الكتف ففي اليد الواحدة كما سيأتي نصف الدية، لا نقول للجاني ادفع نصف الدية. لماذا؟ لأن أصل الجناية معفو عنها، فما عفي عنها وما تفرع منها كذلك يعفى عنه، فالتابع تابع. وقال عن القسم الثالث وإذا كان العفو على مال فله تمام الدية، يعني لو قال أن لا أريد القصاص وإنما أريد المال فسارت إلى الكتف، نقول ثم توقفت السراية، فنقول أيها الجاني عليك نصف الدية. ولو استمرت السراية ليده وقدمه فنقول دية كاملة، ولو سارت إلى اليدين والقدمين ففيها كما سيأتي ديتان اثنتان، وهكذا. لأن ما كان فيه العوض المال فكل ما يسري عليه يزيد المال في العوض بسبب تلك السرعة. ومثلها أيضا لو أن شخصا فقع عين آخر وقال المجني عليه أنا قد عفوت عن الجاني لا أريد منه شيئا وإنما أريد الأجر من الله، ثم بعد ذلك سرت الجناية للعين الأخرى فأصبح لا يرى، فلو طالب المجني عليه وقال أن عفوت عن عين واحدة نقول لا، مدى أن عفوت عن واحدة يسري العفو إلى كل ما سرت الجناية إليه، ولو عفى إلى دية نقول تدفع دية كاملة لأن في العينين دية كاملة، ولو سرت الجناية من العين اليمنى إلى اللسان فأصبح لا يتكلم أو قطع تماما بسبب ذلك بسبب الجناية، نقول تلزمه هنا دية للسان ونصف دية للعين كما سيأتي بإذن الله في باب القصاص فيما دون النفس، وهكذا. المقصود أنه إذا عفى مجانا فكل ما ترتب على تلك الجناية هدر، سواء موت أو سراه إلى بقية أعضاء. وإذا كان العفو إلى مال فنستمر في هذا المال إلى آخر ما تتوقف عليه الجناية من السراية. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.